لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض هل يصح أم لا على وجهين؟ كيف؟ لو أعاره شيئا موجود ما عندك شيئا وأنت غير موجود لا كل حال عندنا أحسن. نعم وكذلك ذكر القاضي في خلافه وأبو الخطاب في موضع منها في موضع من رؤوس المسائل أنه يصح عندنا شرط العوض في العارية كما يصح شرط العوض في الهبة لأن العارية هبة منفعة ولا تكفر بذلك مع أن القاضي قرر أن الهبة المشروطة في العوض ليست بيعا وإنما الهبة تارة تكون تبرعا وتارة تكون بعوض وكذلك العتق ولا يخرجان من موضعها وكذلك العارية وهذا ما قرر عن موضوعهما مثنى نعم لا مثنى نفي ولا يخرجان عن موضوعهما وش عندكم انتم من ولا عن خطية عن عن موضوعهما أحسن وكذلك العارية وهذا مأخذ آخر والثاني أنها تحكم بذلك وجعلها أبو الخطاب في موضع آخر المذهب لأن العوض يخرجها عن موضوعها في التلخيص إذا أعاره عبده على أن يعيره الآخر فرسه فهي إجارة فاسدة غير مقبولة فهذا رجوع إلى أنها كناية في عقد آخر والفساد إما يكون اشتراط عقد في عقد آخر وإما لعدم تقدير المنفعتين تقدير وعليه قبضه الحارثي وقال وكذلك لو قال عرض في عقد لتنبت مؤمنة أو دابة لتمون إيه؟ ما عندنا ما عندنا شيء يتدل عندكم نتمونه طيب قصة لكن معروف أنه ما نهو يمونه طيب ها وزاد لا اللي عندنا أصح أصح من عندنا قال وكذلك لو قال عرض ما فيها وزاد ما فيها وزاد أو جاءت في تاريخها وهذا يرجع إلى أن مؤونة العارية على المال وقد صرف السلواني في التذكرة لأنها على المستقبل بسم الله الرحمن الرحيم هذه القاعدة معناها إذا وصل الإنسان بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعه فهل تفسد أو تنزل على ما يصح عليه على ما تصح عليه على ذلك الوجه مثال ذلك العارية العارية إباحة الانتفاع بالعين مع ردها رد العين مثل أعطيتك هذا الكتاب لتقرأ به لمدة شهر وترد عليه هذه عارية لأنني ملكتك إيش الانتفاع بهذا الكتاب ثم ترد عليه فإذا شرطت في ذلك عوضا فإن شرطت عوضه إذا تلف عوضه إذا تلف فهذا يقول المؤلف إنه قرض يعني بأن قلت خذ هذا الكتاب عارية بشرط أن تعطيني مثله يقول مالك إن هذا يكون قرضا وإما أن أشترط عليك عوضا غير البدل بأن أقول خذ هذا عارية على أن تسلم لي كل يوم 10 ريالات فهذا يكون إجارة